بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدروس الماضية قد بدأنا الحديث في الوكالة وذكرنا بعض أحكامها، واليوم نتابع في شيء جديد من أحكام الوكالة. فصل: الجهالة 3 أنواع. طبعا إخواننا، الموكل إما أن يوكل الوكيل بأمر معلوم أو بأمر مجهول أو بأمر معلوم من وجه مجهول من وجه. إذا الوكالة إخواننا، أنا أقول لك وكلتك ببيع هذا البيت بمبلغ كذا، كان معلوم. أما وكلتك أن تشتري لي سيارة، السيارة معلومة من وجه ومجهولة من وجه، ما نوع السيارة، ما ثمنها، جديدة قديمة كذا، إذا في جهالة. أحيانا بتكون الجهالة كاملة، نعم وكلتك بعمل ما، ما هو؟ أنا بماذا وكلتني؟ لذلك أيها الإخوة، الجهالة أنواع، الآن سنتكلم عنها ونبين حكم كل نوع من أنواع الجهالة في الوكالة. الجهالة 3 أنواع: فاحشة ويسيرة وبينهما. جهالة فاحشة وجهالة يسيرة وجهالة متوسطة، لم ترق إلى مستوى الجهالة الفاحشة ولم تنزل إلى مستوى الجهالة اليسيرة. فالأولى جهالة الجنس، كالتوكيل بشراء ثوب أو دابة. نعم. فإنه لا يصح وإن سمى الثمن. اشتري لي دابة ب1000 ليرة. شو الدابة يعني؟ كبيرة، صغيرة، فيل، جمل، يعني بقرة، غير ذلك، أكبر، أصغر، لا نعلم. هذه جهالة فاحشة، لأنه لا يمكن للوكيل امتثال ما وكله به لتفاوته تفاوتا فاحشا. نعم. والثانية جهالة النوع والصفة، كالحمار والفرس. قال له اشتري لي حمارا، هنا عين الجنس، لكن يا ترى ما نوع هذا الأمر؟ يعني مستوى ممتاز، وسط، جيد. نعم، هذه جهالة في الوصف أو جهالة في النوع بعدما عين الجنس. وقفيز حنطة وثوب هروي، هنا عين الجنس. نعم، لكن يا ترى النوع ممتاز ولا وسط ولا رديء؟ ما عين. إذن الجنس معلوم لكن الوصف غير معلوم. فإنه يصح وإن لم يقدر الثمن، لأن الوكيل يقدر على تحصيل مقصوده. نعم. وتتعين الصفة بحال الموكل، فإذا كان الموكل غنيا فالظاهر أنه يشتري شيء يليق بالأغنياء، وإذا كان فقيرا يشتري شيء يتناسب مع الفقراء. واختلاف الصفة لا يوجب اختلاف المقصود، فصار كأنه وكله بشراء ثوب هروي بأي صفة كان وبالثمن المعتاد. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حكيم بن حزام بشراء شاة الأضحية. والثالثة التوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار، إن سمى الثمن صح وإلا فلا. هي جهالة متوسطة أخواننا، لأن الفوارق بين العبيد كبيرة جدا. أما غنم وغنم الفرق بينهما بسيط، أما عبد وعبد، في عبد ربما يعني يصلح أن يكون شيء عظيم وعبد لا يصلح لشيء، هذا الفوارق بينهما فوارق كبيرة. إذا العبد سمى الجنس لكنه لم يسمي يعني النوع، فبالتالي الجهالة هنا متوسطة. فنقول هنا إذا ربط هذه الجهالة بثمن، قال له اشتري لي عبدا ب100 صحت هذه الوكالة مع وجود هذه الجهالة. ليه؟ لأن العبد صار متعينا بالثمن بالقيمة. طيب، وإذا لم يعين الثمن فنقول هذه وكالة لا تصح. يعني إذا التحقت، إذا ذكر الثمن التحقت الجهالة المتوسطة بالجهالة اليسيرة، وإذا لم يسم الثمن التحقت بالجهالة الفاحشة. لأن الجمال منفعة مقصودة من بني آدم، ويختلف في ذلك الهندي والتركي، فإذا سم الثمن ألحقناه بمجهول النوع، وإن لم يسمه ألحقناه بجهالة الجنس، لأن بالتسمية يصير معلوم النوع عادة، فإن ثمن كل نوع معلوم عادة. قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه. يعني هذا الأفضل إخواننا. ليه؟ لأنه الموكل يا إخواننا لا يستطيع أن ينقل عقله وذوقه إلى الوكيل. أنت لا تستطيع أن تنقل عقلك وذوقك إلى الوكيل. فلما أنت بتوكل إنسان، أنت أعطيته صلاحية أن يتصرف تصرفا يلزمك بالوكالة. بلك والله أنا عجبني ما عجبني، ولو ما عجبك أنت الآن وكلته، يعني إما أن تبين له وإما أن تفوض وإما أن باشر الأمر بنفسك. معناها إذا ما بيعجبك تصرفات غيرك باشر الأمر بنفسك، أو اجعل هذا الإنسان رسولا عنك، هتخلي وكيل. لذلك الآن أخوة الأفضل ما هو؟ أن الموكل يعين له نوع العمل، ويعين له جنس المشترى، ويعين له الثمن وما شابه ذلك، حتى لا يكون هناك ضرر لا على الوكيل ولا على الموكل، لأن بذلك يصير معلوما فيقدر الوكيل عليه، إلا أن يقول له: ابتع لي ما رأيت. يعني هنا فوض الأمر لرأي مين؟ الوكيل. نعم، لأنه فوض الأمر إلى رأيه، فأي شيء اشترى كان مؤتمرا. نعم، كان مؤتمرا. فأي شيء اشترى كان مؤتمرا. شو يعني مؤتمرا؟ أنا بقول لك أنا أمرتك فأتمرت. شو يعني فأتمرت؟ يعني نفذت الأمر. إذن المؤتمر من هو؟ هو الذي ينفذ الأمر. نعم، هي كلمة المؤتمر مطاوعة. نعم، جمعته فاجتمع. نعم، وهنا أمرته فأتمر، إذن نفذ الأمر. قال: وإن وكله بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه. جميل. إذا قلت لك اذهب واشتري لي هذه السيارة، هل يجوز لك أن تشتريها لنفسك؟ الجواب لا. طالما عين لك الموكل الشيء الذي تشتريه لا يجوز لك أن تشتريه لنفسك، لأن الآمر اعتمد عليه في شرائه، فيصير كأنه خدعه بقبول الوكالة ليشتريه لنفسه، وأنه لا يجوز. سبحان الله. فإن اشتراه بغير النقدين أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن، أو وكل آخر بشرائه، وقع الشراء له. لمين؟ الوكيل، ما هيك؟ لأنه خالف أمر الموكل فوقع له. يعني أنا قلت له اشتري لي السيارة بمال بالليرة السوري، راح اشتراها هو بثوب، أو اشتراها بسيارة أخرى أو ما شابه ذلك. إذن هو خالف ما قلته له، خالف الوكالة، فتقع هذا الشراء يقع له، لأن الوكيل بالشراء لا يجوز له أن يشتري إلا بالدراهم أو الدنانير، لأنه المعروف. نعم، والمعروف كالمشروط. وقال زفر: إذا اشتراه بكيلي أو وزني. إذا اشتراه بكيلي كالحنطة مثلا تباع كيلا، أو وزنيا بما يباع وزنا كالسكر مثلا. نعم، يقع للموكل، يعني صار كأنه اشتراه بالنقدين. لأنه شراء من كل وجه لتعلقه بالذمة كالنقدين. لتعلق المكيل والموزون بالذمة وليس بالعين كالنقدين. يعني شو كالنقدين؟ لما أنا بشتري الآن مال، يعني سيارة بمال، هل تعلق حقك بالثمن بهذا المال؟ لا، يجوز أن أضع المال في جيبي وأن أعطيك من غيره. بخلاف ما إذا اشتراه بعين لا يثبت في الذمة، لأنه بيع من وجه شراء من وجه. يعني أنا بعتك السيارة هاي، بعتك إياها ببيت مقابل بيت، نعم. هنا الآن ما عم بيعك أنا الآن سيارة بمال، عم بيعك سيارة ببيت. إذا أنت تعلق حقك بالسيارة وتعلق حقي أنا بالبيت. قابلك هذا البيت صار إلي، لماذا؟ هو بدل على السيارة ثمن لها، إيه نعم. أما لما بعتك سيارة بمبلغ من المال بقلك هالمال بجيتك صار إلي، لا، أنا لي مال في ذمتك، تعطيني أنت من هذا المال أو من غيره، هذا أمر راجع لك. ولنا أنه ينصرف إلى المتعارف عند الإطلاق وهو النقدان فيتقيد به، ولو عقد الوكيل الثاني بحضرة الأول لزم الموكل لأنه برأيه فلم يكن مخالفا. جميل هذا الكلام. يعني أنا الآن الموكل وكلت هذا الأخ الكريم بشراء سيارة لي، راح هو ما اشتراها بنفسه، وكل إنسانا ليشتريها له. شو قلنا نحن؟ وإذا وكل غيره وقع البيع للشراء لمين؟ للوكيل. طيب لو هذا الوكيل الثاني اشترى السيارة وهذا موجود، الوكيل الأول موجود، إذن الوكيل الأول وكل غيره واشترى الوكيل الثاني السيارة بمحضر الوكيل الأول، هم تقع سيارة لمين؟ للوكيل الأول أم للموكل؟ قال لا، للموكل. ليه؟ لأن الوكيل إذا تصرف في حضرة من وكله كان المتصرف مين؟ هو الأصيل وليس الوكيل. كان المتصرف مين؟ الأصيل وليس الوكيل، إيه نعم. وهذه مرت معنا أخواننا في قسم النكاح، لما قلنا عقد نكاح حضره، إيه نعم، 4 أشخاص، البنت والزوج وأبو الشاب وأبو البنت. أبو الشاب الآن وضع إيده بإيد الشاب، قال له زوجتك ابنتي. البنت وينها؟ موجودة قاعدة قدام معه بالغرفة قاعدة. قال له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكذا. قال له قبلت. هل صح هذا العقد أو لا؟ قال صح العقد. طب وين الشهود؟ الشهود مين؟ ما في عندنا غير البنت، الزوجة والزوج والأبوان. الشهود مين؟ إذا قلنا إخواننا الشهود، قال هنا الآن ما عندنا شاهدان؟ قال لا، لما عقد الأب وابنته الأصيلة هي الزوجة موجودة، صارت عبارة الزوج كأنها عبارة مين؟ الزوجة نفسها. إذن صار العاقدان مين؟ الزوج والزوجة، والشهود مين؟ الأبوان. مع أن مين يتلفظ بالعقد؟ أبو الزوجة. قالوا مع ذلك أبو الزوجة تلفظ بألفاظ العقد بمحضر ابنته، فصارت كأنها هي التي تلفظت. لذلك الوكيل إذا عقد عقدا في حضرة الموكل ينضاف العقد كله إليه كأنه هو الذي تلفظ بألفاظه. لذلك إخوان الوكيل الثاني إذا اشترى في غيبة الوكيل الأول ينعقد البيع للوكيل الأول، وإن اشترى الوكيل الثاني في حضرة الوكيل الأول ينعقد البيع للموكل الأصلي. ليه؟ لأن الوكيل الثاني لما عقد في حضرة الوكيل الأول صار كأن الوكيل الأول هو الذي تلفظ. نعم. قال وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له. وإن وكله بشيء بغير عينه، قال له اشتري لي سيارة، ما عين له ياها. راح هذا الوكيل على السوق، شاف سيارة واشتراها لنفسه، شو الحكم؟ يجوز. قالوا لا انت شاري لي اياها الي. لك يا سيدنا السيارات السوق كتار، انت ما عينت هالسيارة هي، انا نزلت الان بدي اشتري سيارة الي وسيارة لك، انا هي سيارة خطة الي اول، وسأبحث لك عن سيارة لك. فهو له إلا أن يدفع الثمن من مال الموكل. جميل. إلا أن يدفع الوكيل ثمن السيارة من مين؟ من مال الموكل. إذن لما دفع الوكيل الثمن من مال الموكل، هذا قرين على أن السيارة لمين؟ للموكل. أو ينوي الشراء له. نعم. وهذا لا يخلو. أما إن أضاف العقد إلى نفسه، إما إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر. قال اشتريت سيارتك بهذه الدراهم بالذات، أنا دراهم اللي أعطاني إياها الموكل. أو نقد الثمن من مال الآمر. أو نقد الثمن من غير أن يعينه. قلت له أنا اشتريت منك السيارة أنا وما عينت إنه من دراهم الآمر، بس لما دفعت من مين؟ من دراهم الموكل. فيقع للآمر عملا بالظاهر. مين الآمر هون؟ الموكل يعني، الذي قال له اشتري لي سيارة. وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه عملا بالمعتاد. نعم. فإن الشراء وإضافة العقد إلى دراهمه معتاد غير مستنكر شرعا. وإن أضافه إلى مطلق الدراهم فإن نواه للآمر فله، وإن نواها لنفسه فلنفسه، لأن له أن يعمل لنفسه وللآمر. وإن تكاذبا في النية. وإن تكاذبا، الموكل قال له أنت نويت لي، والوكيل قال لا أنا نويتها لي. يحكم النقد لأنه دليل. يحكم النقد، قال له أنت يا وكيل لما دفعت المال دفعت من مال مين؟ المال الموكل، إذا الظاهر أنه للموكل. وإن توافقا على عدم النية قال محمد هو للعاقد عملا بالأصل. نعم. يعني إذا اتفقا الوكيل والموكل أنه لما اشترى الوكيل السيارة ما نوى لا إله ولا الموكل، ما في نية، ما الحكم؟ قال يقع العقد للوكيل. ليه؟ لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه لا لغيره. وقال أبو يوسف يحكم النقد لاحتمال الوجهين. نعم. والوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للموكل. نعم. وإن لم يضف العقد إليه إلا في مسألة، وهو ما إذا قال لعبد غيره اشتري لي نفسك من مولاك، فقال لمولاه بعني نفسي من فلان فباعه فهو للآمر، لأنه يصلح وكيلا عنه في ذلك، لأنه أجنبي عن ماليته. لأن العبد أجنبي عن ماليته. وإن وجد به عيبا إن علم به العبد لا يرده، لأن علم الوكيل كعلم الموكل. كعلمي. علم العبد بالعيب الذي في نفسه، شو الحكم؟ وهو وكيل في الشراء، لذلك اطلع الوكيل على عيب في العبد اللي هو العبد نفسه، ولم يطلع عليه الموكل. اطلاع الوكيل كافي في إسقاط خيار العيب. وإن لم يعلم فالرد للعبد. شو يعني العبد؟ أن العبد هو الذي يملك أن يرد نفسه للسيد. وإن لم يقل من فلان عتق، لأن بيع العبد. بعني نعم نفسي، وما قال له من فلان بعني نفسي على مبلغ قدره كذا، السيد رضي، شو بيكون؟ قال هذا اعتاق، ما بيكون بيع. نعم. لأن بيع العبد من نفسه اعتاق. نعم. أمره أن يشتري له كر حنطة من مسألة قبل جديدة فيه. يعني هلأ أمره أن يشتري له كر حنطة من قرية كذا، فالحمل على الآمر لجريان العادة والعرف بذلك. الإطلاع على حوران جبنا طون أمح، طلع على حوران اشترى أمح ورجع بها للشام، أجار النقل على مين؟ على الآمر، لأنه هذا هو المتعارف. قال: والوكيل في الصرف والسلم تعتبر مفارقته لا مفارقة الموكل. اتفقنا أنه في الصرف لا بد أن يقبض البدلان قبل الافتراق. طب يا ترى هل يعتبر تفرق الوكيلين أم الموكلين الأصيلين؟ قال بدنا مين اللي أجرى العقد؟ قال الوكلاء. إذن معنى ذلك الوكلاء هم الذين يشترط لتواجدهم في المجلس إلى أن يقبض البدلان. فلو قام الموكلان لا يضر. ليه؟ لأن العاقد هو الوكيل، والعبرة بقيام العاقد عن المجلس لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه. لم إليه؟ إلى الوكيل. قال: وكذلك في السلم أخواننا يشترط أن يقبض رأس مال السلم قبل أن يتفرق العاقدان. طيب لو قام الأصيلان وبقي الوكيلان هذا جائز. ومراده الوكالة بالإسلام لا بالقبول. الوكالة بالإسلام، شو بالإسلام؟ يعني أن يقول له أسلمت إليك هذه الدراهم بمثلا 100 مد قمح، فالطرف الثاني هو يعني القبول. إذن هنا يشترط إخواننا القيام الوكيل إذا كان هو المسلم الذي يدفع المال. فإنه لا يجوز أن يبيع الوكيل في ذمته على أن يكون الثمن لغيره. قال: وإن دفع إليه دراهم. لا يجوز إخواننا، لا يجوز للوكيل أن يبيع ما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره. جميل هذا، أن هذا العبد هو الوكيل عن المسلم إليه، مو عن المسلم، عن المسلم إليه. إيه نعم. طيب الآن العبد التزم ب100 مد قمح في ذمته، طيب والثمن لمين؟ إذا كان الثمن للموكل، إيه نعم، صار في إشكال. كيف يبيع العبد شيئا يلزمه في ذمته والثمن لغيره؟ قال: وإن دفع إليه دراهم ليشتري له بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها اعتبارا بالعرف. نعم، يعني لو قال له وكلتك على أن تشتري لي طعاما، ما المراد بالطعام؟ في عرفهم هو الدقيق. وقيل: إن كانت كثيرة فعلى الحنطة. وهذه إخواننا أشياء قد تتغير بحسب العرف، هذه المصطلحات إخواننا قد تتغير بحسب العرف. وقليلة على الخبز ومتوسطة على الدقيق. نعم. اعتبارا بالعرف أيضا. يلا. وإن كان في موضع يتعارفون أكل غير الحنطة وخبزها فعلى ما يتعارفون. قال: وإن دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن. نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.